بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أن هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الفقهية أو أنها من المسائل الأصولية أو أنها من المبادئ الأحكامية أو من المبادئ التفسيرية أو من المسائل الكلامية، ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه بعض، فذكر بعضهم أن هذه المسألة من المباحث الفقهية باعتبار أن الكلام في هذه المسألة عن صحة العبادة إذا وقعت في مكان مرفوب فيتكلم في أن العبادة هل هي صحيحة أو فاسدة، ولكن فساد هذا الوجه بمكان من الوجوه فإن محل الكلام في المقام لا تخص، لا يخص، فإن الكلام هنا لا يخص الصلاة كما لا يخص المكان، بل محل الكلام في المقام فيما إذا كانت العبادة من الصلاة أو الوضوء أو الغسل أو التيمم أو غير ذلك وقع على نهر ينطبق عليه عنوان محرم من المحرمات بلا فرق بين المكان وغير المكان، فيقع الكلام في جواز الاجتماع وعدم جوازه ويترتب على القول بالجواز صحة الصلاة في مكان مغصوب أو في لباس مغصوب مثلا أو غير الغسل مما لا يجوز التسلط فيه مثلا، وكذلك يترتب على هذه المسألة جواز الوضوء يعني صحة الوضوء فيما إذا وقع في مكان مغصوب أو إذا كان من الآنية المحرم التي يحرم التصرف فيها كما إذا كان من الذهب أو الفضة مثلا أو كان مرفوبا أحد أفراد الغسل، وكذلك لو فرضنا أن الماء بنفسه مرفوب بناء على أنه أيضا محل الكلام وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء الله، محل الكلام الجامع أن يكون هنا شيء ينطبق عليه عنوانان، بعنوان يكون مصداقا للواجب وبعنوان آخر يكون مصداقا للحرام، الكلام في سراية الأمر إلى متعلق النهي وفي سراية النهي إلى متعلق الأمر، وبالعكس أن المركز يعني مركز الأمر والنهي واحد أو أنهما متعددان ولا يسري أحدهما إلى متعلق الآخر، هذا هو محل البحث. يترتب على هذا صحة العبادة وعدم صحتها، لا أن محل الكلام ابتداء هو صحة الصلاة في الدار المغصوبة أو صحة الوضوء من الآنية المحرمة كالذهب والفضة مثلا أو غير ذلك، هذه فروع تترتب على هذه المسألة، فلا معنى للقول بأن المسألة فقهية حيث إن الكلام ليس هو في الصحة والفساد ابتداء، بل البحث عن منشأ الصحة والفساد، فعلى أحد القولين يحكم بالفساد وعلى القول الآخر يحكم بالصحة، بل على القول بالامتناع أيضا يمكن القول بالصحة على ما سيجيء. إذا قدمنا جانب الأمر إذا بنينا على الامتناع قلنا إنه يدخل في باب التعارض، وقدمنا جانب الأمر كما إذا كان دليله عاما مثلا ودليل النهي كان مطلقا والعام يتقدم على المطلق هم يحكم بصحة العبادة، لا يترتب على القول بالامتناع الفساد على الاطلاق. وتفصيل الكلام سأجي ان شاء الله. فليس الكلام هنا في صحة العبادة وفسادها ابتداء، بل يتكلم عن منشأ ذلك على تقدير يلتزم بالصحة وعلى تقدير آخر يلتزم بالفساد. فليست هذه المسألة من المسائل الفقهية جزما، كما أن من تلحم أن هذه المسألة من المسائل الكلامية من جهة أن البحث في المقام عقلي، بحث عن جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع، هذا أيضا واجب الفساد كالأول. من جهة أن المسألة وإن كانت عقلية إلا أنه ليس كل مسألة عقلية من المسائل الكلامية. المسائل الكلامية ما يكون البحث فيها راجعا إلى المبدأ والمعاد وما يكون مناسبا لذلك، وليست هذه المسألة بحثاً عن المبدأ والمعاد. لا لا بل لا ارتباط لهذه المسألة بالمبدأ والمعاد، إنما هو بحث عن إمكان اجتماع الأمر والناس في مورد وعدم إمكانه من أي أمر كان. كان المولى حكيماً أم لم يكن حكيماً؟ ليس هذه المسألة من المسائل التي يبحث فيها أما يرجع إلى المبدأ وأما يخص المبدأ، هل هذا يصح من أو لا يصح من، بل بحث عن إمكان هذا وامتناعه من أي شخص كان، حتى من المجنون، فضلا عن أن يكون عاقلا فضلا عن أن يكون حكيما. الكلام في إمكان هذا الشيء وامتناعه، يعني يمكن أن يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به بوجه ومصداقا للمنهي عنه بوجه آخر ينطبق عليه عنوانان. كان الأمر صادرا من الحكيم ومن الله تعالى ومن غيره، ليس هنا وجه اختصاص للبحث بالمبدأ ليتلهم أن المسألة كلامية، بل المسألة عقلية وموضوعها أهم من أن يكون الأمر والنهي صادرين من الله سبحانه أو من أي حكيم كان، أو أن يكون صادرين من غير الحكيم من شخص عادي. فالمسألة عقلية مما لا أشكال فيها، لكن ليس كل مسألة تكون عقلية من المباحث الكلامية. المباحث الكلامية مباحث تختص بالبحث عن المبدأ والمعاد وما يرجع إلى ذلك من شؤون ذلك، وهذه المسألة أجنبية عن ذلك بالكلية، فليست المسألة كلامية. وقيل إن هذه المسألة من المبادئ الأحكامية باعتبار أن البحث فيها يكون عن لوازم الحكم الشرعي، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب. كان البحث عن أن وجوب شيئين يقتضي وجوب مقدمته او لا يقتضي ذلك، بحث عن احوال الوجوب. كذلك في بحث الضد كان البحث عن ان وجوب شيء والامر بشيء هل يستلزم النهي عن ضده ويقتضي ذلك او لا يستلزمه. هنا ايضا كذلك نبحث عن ان الامر بشيء هل يستلزم أن لا يكون متعلقا للناس، أو النهي عن شيء هل يقتضي أن لا يكون متعلقا للأب، يعني هل يمكن أن يكون شيء واحد متعلقا للأمر والنهي بجهتين، أو أن أحدهما يقتضي عدم الآخر إذا كان مأمورا به فهو لیس بمنهی عنه به ای عنوان این کان، و ازا کان منهی عنه فهو لیس بمأمور به به ای عنوان این کان. فهذه المسئله من المباد الاحکامیه و البحث فیها عن احوال الحکم الشرعی الوجوب و التحریم. هذا لا يرجو الى محصل هذا القول، فان المباد الاحكاميه ليست قسما ثالثا من المباد التصوريه والتطبيقيه. المباد على قسمين، اذا كان المبدا تصوريا يعني في البحث يتكلم عن نفس الشيء وعن تصوره، عن جنسه، عن فصله، اذا سئل بما هو فهذا مبدا تصوري، كما اذا بحثنا ان الوجوب، ما معنى الوجوب، ما هو مفهوم الوجوب، هل هو امر اعتباري او انه امر حقيقي، صفه نفسانيه، عين الاراده، غير الاراده. خب هذه مبادی تصوریه، یعنی بحث عن تحقیق نفس المعنا. هذا المفهوم نريد ان نتصوره ونعرف جنسه وفصله او نعرفه بعرضه الخاص او بعرضه العام، يكون ممجزا له، هذا يكون مبدا تصوريا. ومن الواضح ان الكلام في هذه المساله ليس في بيان مفهوم الوجوب ومفهوم التحريم انه اي شيء. واما المبدا التصنيفي فهو القضيه التي يستدل بها على ثبوت شيء، فيكون هذا مبدا للتصديق، كالصغرى والكبرى في الشكل الاول، كل منهما مبدا تصنيفي اي مبدا للتصديق بالنتيجه. فإن هذا التصديق ينشأ من مقدمتين، إحداهما نسميها الصغرى والأخرى نسميها الكبرى، فكل من هاتين الجملتين ومن هاتين القضيتين مقدمة للتصديق أي للتصديق بالنتيجة، فتسمى هذه مبدأ تصديقيا. ولذا في علم المنطق قسم المنطق الى قسمين، قسم يكون من التصورات والبحث فيها يكون عن التصور، وقسم اخر يكون من التحقيقيات. المبادي تنقسم الى هذين القسمين، يكون المبدا مبدا تصوريا ويكون المبدا مبدا تحقيقيا. المبادئ الاحكاميه ما معنا، اذا كانت القضيه متكفله لبيان معنى الحكم من الوجوب والتحريم وغير ذلك فهو مبدا تصوري، واذا كانت القضيه متكفله لاثبات الوجوب يعني لاثبات حكم شرعي من وجوب او تحريم او غير ذلك فالمبدأ مبدأ تصديقي. المبادئ الاحكامية تكون قسما ثالثا للمبادئ التصورية والتصديقية لا نعرف لها معنى، اذن لا بد من البحث في ان هذه المسألة هل يترتب عليها التصديق بثبوت حكم شرعي او لا يكون. اذا ثبت ذلك وان هذه المسألات يترتب عليها التصديق بثبوت حكم شرعي، اذا تكون من المبادئ التصديقية لعلم الفقه، اذا هي من المسائل الاولية، لأن جميع المسائل الأصولية كذلك مبدأ تصديقي لثبوت حكم شرعي، يعني للتصديق لثبوت حكم شرعي، كمسألة حجية خبر الواحد، مسألة حجية الزواهر، یعنی مباحث الالفاظ امر ظاهرون فی الوجوب املا النهی ظاهرون فی التحریم املا خبر الواحد حجت او لیس بحجه جمیع هذه المسائل من المباد التصدیقیه ای توسل بها الی التصدیق بل بثبوت حکم شرعی فالتصدیق بثبوت حکم شرعی ينشأ من هذه المسألة من إثبات الحكم في مسألة ثبوت محمول لموضوع في مسألة يستلزم التصديق بثبوت حكم شرعي فهي من المسائل الأصولية فيكون مبدأ تصديقيا لعلم الفقه وكل مسألة أصولية كذلك. واما المباد الاحكاميه في قبال المباحث الاصوليه التي هي من المباد التصديقيه في علم الفقه وفي مقابل المباد التصوريه لا نعقل لهذا معنى ليقال ان هذه المساله من المباد الاحكاميه. اختار شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه ان هذه المساله من المباد التصديقيه لكن لا من المباد التصديقية لعلم الفقه حتى تكون مسألة أصولية كما ذكرنا بل من المباد التصديقية لعلم الأصول لبعض مسائل الأصول يعني من مباد علم الأصول وذلك باعتباره أنه بهذه المسألة تتحقق صغرا من الثغريات المسألة الأصولية وذلك لما تقدم من أننا إذا بنينا على الامتناع في هذه المسألة فالمسألة تدخل في باب التعارض فيكون الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على التحريم يكونان متعارضين إذن يثبت صغرا لكبرى بحث التعارض فلابد من البحث في تلك الكبرى ويراجع تلك الكبرى في ترجيح أحد المتعارضين على معارضه فإما أن نقدم الأمر على التحريم أو نقدم النهي على الأمر فهذه المسألة تكون مبدأ تصديقيا أي محققا لصغرا لتلك الكبرى التي يقع البحث عنها في علم الأصول بحث التعارض بحث أصولي بقى الكلام في هذا البحث من جهة المرجحات أو أنه يتساقطان يرجع مثلا إلى أصل عملي أو إلى أصل لفظي هو المباحث التي في بحث التعادل والترجيح هذه المسألة لو بنينا على الامتناع يوجب تحقق صغرا لتلك الكبرى وإذا بنينا على عدم الامتناع وأن اجتماع الأمر والنهي جائز حينئذ يدخل في باب التزاحم على ما تقدم إذا لم تكن مندوها على ما ذكرنا مطلقا على ما ذكره تقدم الكلام فيه فهذه المسألة نبحث فيها لأجل تحقيق صغرا من صغريات بحث التعارض على القول بالامتناع فلا تكون المسألة من المسائل الأصولية حيث إن المسألة الأصولية كما تقدم في أول بحث الأصول هي كل مسألة قابلة لأن تقع في طريق الاستنباط إذن ثم إليها صورة تلك المسألة يعني كل مسألة في نفسها وعلى استقلالها قابلة لاستنتاج حكم شرعي منها وهذه المسألة ليست كذلك لا يترتب أثر شرعي على هذه المسألة وحدها وعلى استقلالها بل لابد من ضمن نتيجة هذه المسألة إلى كبرى باب التعارض بعد ذم هذه إلى تلك بعد ذلك يستنتج الحكم الشرعي. فأولا نثبت هنا على القول بالامتناع، نثبت أن الدليلين متعارضين، نثبت أن الدليلين متعارضان، ثم بعد ذلك نرجع إلى قواعد باب التعارض، فإن قدمنا الأمر نحكم بالصحة، وإن قدمنا النهي نحكم بالفساد، إذا سقط الأمر والنهي نيزن يرجع إلى دليل آخر. فحيث إن هذه المسألة لا يترتب عليها أثر شرعي بنفسها، بل هي محققة لصورا من صغريات المتعارضين، لا تكون هذه المسألة مسألة أصولية، بل تكون مبدأ تصديقيا لبحث التعارض، فهي من المبادئ التصديقية لتلك المسألة. نتكلم في هذا إن شاء الله.